إذن الآية الأمر فيها متعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتمسك به البعض في فهم الآية من بعض القصص مثل قصة العتبي أو نحوها، فكثير من هذه القصص لا أصل لها ولا إسناد يفيد ثبوتها وصحتها إلى من نسبت إليه، ثم إذا صحت وصحت نسبتها إلى قائلها أو من وقعت منه فليست هي حجة. الحجة قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس هناك في السنة، ليس هناك في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية تحري الدعاء أو الاستغفار عند القبور، بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون إذا زاروا القبور، فأرشدهم وهو الناصح الأمين والمعلم المشفق الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الذي أرشدهم إليه صلوات الله وسلامه عليه، ما قال لهم تحروا الاستغفار وتحروا الدعاء وألحوا على الله بالدعاء عند القبور وخاصة قبور الأولياء والأنبياء، ما قال هذا، بل جاء عنه أحاديث صريحة في المنع من هذا، ولا سيما ما صح عنه في اللحظات الأخيرة من حياته، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعنى اتخذوها مساجد أي اتخذوها مكان يتحرون فيها العبادة. فهذه أمور لم تشرع ولم يدل عليها دليل، وطلب الاستغفار منه أيضا أمر أعظم، إذا كان من يأتي عند قبره يطلب منه الاستغفار فهذا أمر أعظم وأفظع وأخطر، بل جاء في صحيح البخاري أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لعائشة التي أحب نسائه إليه لما سئل من أحب الناس إليك عائشة قيل من الرجال قال أبوها أحب النساء إليه، قال لها صلى الله عليه وسلم رضي عنها قال لها كما في قصة معروفة في صحيح البخاري قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ماذا تفهمون من الحديث؟ تقييده بقول إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني بعد موته لا يستغفر لأحد، والحديث في صحيح البخاري والنصوص في هذا المعنى كثيرة. المشكلة في كثير من الناس يدعون الصحيح الثابت ويتمسكون بالواهيات والضعيفات وما لا أصل له. يقول السائل يستدل عباد القبور والأضرحة بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره فنحن ندعوه حيا لا ميتا، ندعوه يعني هو حي. هنا المسألة ينبغي أن ينتبه المسلم حتى لا يقع في الزلل، النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيا هذه التي نحن الآن نعيشها ميت أو حي، باعتبار الحياة التي نحن الآن نعيشها ميت أو حي، إن قلنا حي فمعنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا النبي وهو حي ودفنوه، هذا معناه، إذا قلنا أنه حي ما مات معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لم يمت ودفنوه وهو حي في قبره، وهذا ما يقوله عاقل ولا يتلفظ به مسلم. وفي القرآن إنك ميت أفإن مت، وفي خطبة أبي بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فباعتبار هذه الحياة ميت، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا انقطع ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فباعتبار هذه الحياة ميت، لما كان حيا كان يستغفر لمن يطلب وكان يستسقي للناس لما يطلبون منه السقيا، لكن بعد موته هل جاء أحد من الصحابة وقال يا رسول الله استسقي لنا؟ عمر بن الخطاب قال لما حصل القحط في زمانه اللهم إنا كنا نستغفر اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا. استسقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء منه في حياته، لكن لما مات لا يطلب منه الدعاء، فينبغي أن يتنبه المسلم ولا يقع خلط. وإذا كان حي، إذا كان حي الحياة التي كان عليها في زمن الصحابة لحياة الدنيوية، لماذا هذه الخلافات الفقهية ولماذا هذه التفصيلات؟ كل من عنده إشكال يأتي ويسأل مباشرة، ما أحد يقول مثل هذا الكلام. فهو عليه الصلاة والسلام باعتبار هذه الحياة ميت كما هو في القرآن وكما هو في السنة وفي النصوص الواضحة البينة، لكنه أيضا في قبره عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية هي حياة أخرى غير هذه الحياة. ولهذا قال العلماء الروح لها في القلب، لها في البدن أنواع من التعلقات، منها تعلق في هذه الحياة الدنيا، ومنها تعلق بالقبر، ومنها تعلق يوم القيامة، هو أكمل تعلقاتها بالبدن. فلا يخلط بين الأمور، وأساس الخطأ هو من هذا الوجه، الخلط بين الأمور وإدخال الأشياء بعضها في بعض. هذا يقول: رجل ترك مذهبه الباطل واتبع منهج أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يثبته وأن يثبتنا أجمعين. يقول: رجل ترك مذهبه الباطل واتبع منهج أهل السنة والجماعة، فهل يتواصل مع أهله وأقربائه أم يتركهم لأنهم على المذهب الباطل؟ ولماذا، ماذا توصيه على هذا الطريق؟ وأدعو الله له بالثبات، نسأل الله أن يثبتنا أجمعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما. أما في قضية تواصله مع أهله فهذا ينظر فيه حسب قاعدة الشريعة جلب المصالح ودر المفاسد. فإذا كان يترتب على التواصل مفسدة عليه هو في عقيدته وفي دينه فدرء المفسدة مقدم، وإذا كان عنده مع اهتداءه أدلة وآيات وأحاديث وتعلم وتفقه ويقول أريد أن أخالطهم أنصحهم وأبين لهم وأوضح لهم، فهذا خير عظيم، بل اعتني بهذا الأمر، أنذر عشيرتك الأقربين وتواصل معهم بالنصيحة. لكن إذا كنت ضعيف العلم، ما زال علمك في هذا الباب قليلا وتخشى على نفسك من شبهات، فمؤقتا تنتظر حتى تقوي نفسك علميا وإيمانيا وتمسكا بالحق والهدى، ثم تكون على تواصل معهم بالنصيحة. ثم أيضا لا يعني هذا أن تقاطعهم، بل تزورهم، لكن لا تحرص على طول المجالسة وطول المكس وسماع أقوالهم وشبهاتهم ونحو ذلك، بل تتواصل معهم تواصلا حتى فيما بعد إذا قوي كعبك وحجتك في العلم يكون لك ولما تقوله قبول عند أقربائك. في وقت؟ في وقت؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.